الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في منتهى وقت صلاة الفجر، وقد ذكرنا أن المسألة ذات قولين. القول الأول ما عليه مشهور الأصحاب شهرة عظيمة من أن وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، والقول الثاني ما بنى عليه شيخ الطائفة وجماعة من أن وقت صلاة الفجر ينتهي للمختار بطلوع الحمرة المشرقية وللمضطر بطلوع الفجر. قلنا بأن النصوص عندنا على طائفتين. الطائفة الأولى ما يستفاد منها أن وقت صلاة الفجر ينتهي متى تجلى الفجر في السماء، وبالتالي قد تقرب دلالتها على مدعى شيخ الطائفة من وجود وقتين لصلاة الفجر، وقت للمختار ووقت للمضطر. استعرضنا فيما تقدم جملة من تلك الروايات، ما سلم عندنا دلالة منها كان عبارة عن رواية يزيد بن خليفة، قلنا بأن دلالتها ظاهرة في مدعى شيخ الطائفة رضي الله تعالى عنه، إلا أننا منعنا من القبول بها، وذلك بسبب ضعفها السندي ببيان قد تقدم فلا نعيد. هذا ما تقدم ذكره فيما مضى، وعليه سبق وقلنا بقي الكلام في رواية الحسين بن أبي العلاء، قربنا دلالتها فيما تقدم وأشرنا لما يتصور فيها من الدلالة، بقي الكلام عندنا فيها من حيث السند، فهل أن سندها تام أم لا؟ ذكرت بأن سندها قد اشتمل على الحسين بن أبي العلاء، وهو ممن لم ينص على وثاقته صريحا في كلمات القدماء، ذكره النجاشي وذكره الشيخ الطوسي في الفهرست وفي الرجال، عده البرقي في رجاله مرة في أصحاب الإمام الباقر ومرة في أصحاب الإمام الصادق عليهما السلام، ذكره الكشي أيضا. جميع من ذكر لم يشر من قريب أو بعيد إلى توثيق الرجل، وبالتالي لا يوجد عندنا نص صريح يدل على وثاقة الرجل. مع ذلك يمكن البناء على وثاقته استنادا إلى أحد أمور. الأمر الأول، لقد ذكر النجاشي في ترجمته أنه وأخويه علي وعبد الحميد رووا عن أبي عبد الله عليه السلام، وأن الحسين كان أوجههم، فتدل عبارة النجاشي أن الحسين أوجههم أو أن الحسين كان أوجههم، تدل عبارة النجاشي عن الحسين بأنه أوجه إخوته على وثاقته. ببيان، المقصود من الوجاهة في المقام ليست الوجاهة المستفادة من الثروة المالية، وإنما المقصود من الوجاهة في المقام الوجاهة الاجتماعية في وسط الطائفة، فالحسين وجيه في وسط الطائفة، وجاهته في وسط الطائفة من حيث مكانته وارتباطه بأبي عبد الله وقبول إخباراته ومروياته، فيدل ذلك على أن الحسين ثقة يعول عليه ويعتمد. أقول البناء على كون المقصود من الوجاهة في عبارة النجاشي هي الوجاهة الاجتماعية وليست الوجاهة المتعارفة يحتاج إلى قرينة، خصوصا مع الالتفات إلى أن كتاب النجاشي لم يكتب لغاية توثيق الأشخاص، وإنما كتب النجاشي كتابه وكانت غايته تعداد مصنف الكتب، فبالتالي عندما يتحدث النجاشي عن شخص بأنه وجيه ليس ديدنه أو دأبه التوثيق، مضافا إلى إمكانية حمل الوجاهة في كلام النجاشي على الوجاهة المستفادة من البعد المالي، بلحاظ أن النجاشي كان شخصية نسابة، وبالتالي لا مانع أن يعرض لكل ما من شأنه بيان حال الأشخاص وفقا لما لهم من وجود اجتماعي بارز. فمن الطبيعي أن يشير النجاشي إلى كون هذا الشخص وجيها في المجتمع بناء على كونه من أصحاب الثروات أو غير ذلك. فإذن ديدن النسابين نقل كل شيء وعرض كل شيء وكل جزئية قريبة أو بعيدة ذات ارتباط بالمترجم يعرضون إليها. على أننا لو رفعنا اليد عن كل ذلك لا نرى بحسب الظاهر فرقا بين الوجاهة الاجتماعية والوجاهة المالية، بمعنى أن أحد موجبات حصول الوجاهة الاجتماعية ما يملكه الإنسان من ثروة مالية، فكأن الوجاهة الاجتماعية أعم من الوجاهة المالية، وأحد مسببات الوجاهة الاجتماعية وجود الوجاهة المالية، فمن كان وجيها من الناحية المالية كان ذلك أحد الطرق الداعية لانطباق أو لتحقق الوجاهة الاجتماعية بالنسبة إليه. بعضهم بنى على دلالة العبارة على وثاقة الحسين بتقريب آخر، قال بأنه لما كانت كلمة وجه، عندنا في بعض الأحيان يقول النجاشي وجه أو وجه من وجوه أصحابنا أو وجه في أصحابنا، يقولون كلمة وجه الواردة في تعبير النجاشي على سبيل المثال واحدة من أمارات التوثيق. متى قال النجاشي عن شخص بأنه وجه؟ كان ذلك كاشفا عن وثاقته أو كان ذلك أمارة توثيقه فيبنى عليه. فبالتالي إذا كانت كلمة وجه واحدة من أمارات التوثيق فلا ريب في دلالة عبارة أوجه على ذلك بطريق أولى. وهذا الاستدلال غريب لأنه شتان بين الكلمتين، شتان بين كلمة وجه وبين كلمة أوجه، لأن الأوجه لا يعني أنه أفضل الوجوه حتى يقال بأنهم كلهم وجوه وهذا أفضل الوجوه بينهم، إنما يصح ذلك لو قلنا بأن كلمة أوجه يعني هي عبارة عن أفعل التفضيل من جمع وجه، مع أن الأمر ليست كذلك. خب، لأن أوجه مأخوذة من وجيه، كلهم وجهاء وهذا أوجههم، وليست مأخوذة من وجوه حتى يقال بإمكانية دلالتها كما لا يخفى. على أي هذا كله مع التسليم بدلالة عبارة وجه على الوثاقة، وإلا لو لم يبنى على ذلك لا مجال للالتزام. نتيجة أن عبارة النجاشي وكان الحسين أو والحسين كان أوجههم لا ظهور لها ظهورا واضحا في الدلالة على وثاقة حسين، بل يمكن أن يضاف أمر أيضا وهو أن من بنى على هذا التوثيق، أشار لهذا المعنى السيد الخوئي، من بنى على ظهور عبارة أوجه في الوثاقة بنى على أن عبد الحميد بن أبي العلاء الذي نص النجاشي على ترجمته هو أخو الحسين بن أبي العلاء، مع أن السيد الخوئي يقول أن عبد الحميد المذكور في كلام النجاشي ليس هو عبد الحميد أخو الحسين، وبالتالي إذا أخو الحسين عبد الحميد لم تثبت وثاقته، فكيف يقال بأن أوجههم تدل على أن الحسين أوثق من أخويه؟ العبارة إذن ليست ظاهرة فضلا أو ليست دالة. الأمر الثاني مما يمكن الاستناد إليه في إثبات التوثيق وقوع الحسين بن أبي العلاء في أسناد كامل الزيارات، فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام في قول أمير المؤمنين عليه السلام في قتل الحسين عليه السلام وقول الحسين عليه السلام له في ذلك، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه فيثبت المطلوب. إذا لم تخن الذاكرة ظني، وإن كان الظن لا يغني من الحق شيئا، ظني ظنا قويا أن السيد الحكيم مد الله في بقاء في مصباح المنهاج في كتاب الطهارة بنى على وثاقة حسين بن أبي العلاء بهذا الوجه، إذ أن السيد الحكيم يبني على أن جميع من وقع في أسناد كامل الزيارات فهو ثقتون. وظني، وأكرر الظن لا يغني من الحق شيئا، أن السيد الحكيم وثق حسين بن أبي العلاء لهذا الوجه، ويحتاج الأمر لمراجعة. على أي حال، الوجه المذكور كما لا يخفى يعتمد على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، أن كل من وقع في أسناد كامل الزيارات يحكم بكونه ثقة، صغرى الحسين بن أبي العلاء ممن وقع في أسناد كتاب كامل الزيارات، النتيجة الحكم بكون حسين بن أبي العلاء ثقة. يلاحظ عليه إن في عبارة ابن قولوي الواردة في مقدمة الكتاب احتمالين على أقل التقادير: يحتمل أن يكون المقصود منها توثيق خصوص المشايخ المباشرين لابن قولويه، فلا تشمل الشهادة وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، كما يحتمل أن يكون المقصود من الشهادة الصادرة من ابن قولويه في مقدمة كتابه البناء على وثاقة كل من وقع في أسناد الكتاب، ولا موجب لتعين أحد الاحتمالين على الآخر، فيبنى على الإجمال حينئذ. على أن هناك احتمالا ثالثا ذكرناه في محله، حاصله أن نظر ابن قولوي للمنهج الفهرستي يعني الرواية وليس المنهج الرجالي يعني السند، فتكون العبارة أجنبية عن المدعى تماما. وهناك احتمال رابع ذكره سيدنا السيستاني في كتابه قاعدة لا ضرر، يغاير المحتملات الثلاثة التي ذكرنا، فبالنتيجة ويمنع نتيجة احتماله مد الله في بقاء عن دلالة عبارة ابن قولويه على التوثيق. بالنتيجة مع تعدد الاحتمالات في العبارة، أن لرجالي أو فقيه أن يجزم بظهورها في واحد منها ما لم يكن في المقام قرينة، موجب لتعين ما يتصور من ظهور وصارف لبقية المحتملات الأخرى. صار واضح؟ على أي حال، الوجه الثالث أو الأمر الثالث ما بنى عليه سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في معجمه من وقوع حسين بن أبي العلاء في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، فقد روى عن أبي بصير في تفسير سورة الكهف في تفسير قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، وقد شهد علي بن إبراهيم بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، فيحكم بوثاقة الحسين حينئذ. هذا الوجه كسابقه يشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول كبرى وثاقة جميع من وقع في أسناد تفسير القمي صغرى وثاقة حسين لكونه من الواقعين في أسناد ذلك الكتاب، فيثبت المطلوب. تمامية هذا الوجه تعتمد على توفر ثلاثة أمور: أولها صحة نسبة الكتاب الموجود بأيدينا اليوم لعلي بن إبراهيم، ثانيها البناء على كون الديباجة الواقعة في بداية الكتاب صادرة عن علي بن إبراهيم، ثالثها تمامية دلالة العبارة المذكورة على وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب المذكور. مع انتفاء واحد من هذه الأمور الثلاثة يمنع ذلك من البناء على تمامية هذا الوجه، وقد ذكرنا غير مرة عدم تمامية شيء من هذه الأمور الثلاثة. الوجه الرابع: رواية أحد أصحاب الإجماع عن حسين بن أبي العلاء، فقد روى عنه صفوان بن يحيى كما روى عنه ابن أبي عمير وروى عنه أبان بن عثمان وفضالة، وقد ذكر الكشي أن العصابة قد أجمعت على تصحيح جميع ما يصح عن هؤلاء، بمعنى أن كل من وقع بعدهم في سند لا يحتاج النظر إلى حاله والبناء على وثاقته، فيثبت المطلوب. هذا الوجه أيضا تشكيل لقياس منطقي من الشكل الأول. تمامية هذا الوجه تعتمد على انحصار الاستظهار من العبارة المشار إليها في كلام الكشي في خصوص ما ذكر، وإلا مع وجود محتمل ثان فيها ككونها ناظرة إلى وثاقة خصوص من ذكر أنه من أصحاب الإجماع ولا نظر فيها لمن وقع بعدهم كما عن صاحب الوافي وتبعه سيدنا الخوئي رضي الله عنه، لا مجال للاستناد للوجه المذكور، ولا يخفى أنه يكفي لبطلان الاستدلال وجود الاحتمال. هذا كافي. خب، الوجه الخامس: رواية الأجلاء عنه، فقد روى عنه أبان بن عثمان وروى عنه صفوان بن يحيى وروى عنه ابن أبي عمير وفضالة وعبد الله بن المغيرة وجعفر بن بشير وغيرهم، ولا ريب في أن رواية الجليل عن شخص كاشفة عن وثاقته، فيثبت المطلوب. هذا الوجه في نفسه حسن، لكنه يحتاج إلى وجه فني صناعي يمكن الركون إليه في إثبات كبرى، وإلا ما لم يقم عندنا دليل يدل على أن رواية الجليل عن شخص علامة وثاقته لا يمكن الاعتماد عليه. وقد ذكرنا فيما سبق أننا لم نجد وجها فنيا صناعيا يمكن الاعتماد عليه في إثبات الكبرى. السادس: رواية واحد من المشايخ الثقات عن الذين شهد شيخ الطائفة في حقهم أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، إذ قد روى عنه صفوان ابن يحيى كما روى عنه ابن أبي عمير وهذان لا يرويان ولا يرسلان إلا عن ثقة فتثبت وثاقة حسين. أقول الكبرى لا إشكال عندنا فيها، إنما الكلام عندنا في الصغرى، إذ أننا ذكرنا بعد تمامية الكبرى نشترط في تحقق الصغرى أن يكون المروي عن ممن أكثر المشايخ الثلاثة أو واحد منهم الرواية عنه، فما لم يكن المروي عن ممن كثرت رواية واحد أو المشايخ الثلاثة عنه لا يبنى على وثاقة. وبكلمة، لا نكتفي بمقالة المشهور بمجرد رواية واحد منهم عنه، بل لا بد من إكثار الرواية. عندما نأتي للتطبيق نجد، طبعا هذا يستدعي النظر في عدد مرويات صفوان وابن أبي عمير عن حسين بن أبي العلاء. الموجود في كتب الحديث روايتان لكل واحد منهما، روى صفوان عنه روايتين، وروى ابن أبي عمير عنه روايتين، وهناك رواية خامسة رواها محمد بن زياد. فلو قلنا أن المقصود به ابن أبي عمير لكان مجموع العدد خمس روايات فقط، وهذا لا يكفي للبناء على كثرة الرواية عن السابع. رواية جعفر بن بشير عن، وقد ذكر النجاشي في شأن جعفر أنه ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، أو لا يروي إلا عن ثقة، فيحكم بوثاقة الحسين حينئذ لكونه واحدا من مشايخ جعفر بن بشير. لا نقاش لنا في تمامية الوجه المذكور، وبالتالي يبنى على وثاقة الحسين بن أبي العلاء استنادا لرواية جعفر بن بشير عن، بعدما ثبت كونه واحدا من مشايخه. لا، احنا ندعي ان هذا هو الظاهر من العبارة، لا يرمون ولا يرسلون ظاهر العبارة، اولا كلمة لا ثم بعد ذلك الفعل الماضي، هذا ضم هذه الى هذا تفيد الاستمرار ولا تفيد مجرد الرواية. زين، لو كان المقصود مجرد الرواية لعبر لم يروي، لكن تعبيره لا يروي يعني إشارة إلى الدوام والاستمرار فيكون فيه إكثار. الوجه الثامن، الاستفادة من مبنى شيخنا التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه، وهو مبنى المعاريف، فيحكم بوثاقة الحسين بن أبي العلاء لكونه واحدا من المعاريف. الكلام في كيفية إحراز كونه من المعاريف، يتضح كونه واحدا من المعاريف من خلال ما جاء في ترجمته، إذ أنه قد عد من أصحاب الأصول والمصنفات، كما أن مروياته في الكتب الأربعة غير قليلة، مضافا إلى أنه ذكر في كتب الرجال ولم يتعرض لقدح فيه ولا في عقيدته، وبالتالي يبنى عندها على كونه معروفا فيدخل تحت دائرة المعاريف الذين لا يحتاجون إلى نص على التوثيق، معروفين بعد ما يحتاج إلى توثيق. تكرر منا أيضا غير مرة أن المسلك المذكور يحتاج إلى إقامة دليل على كبرى حتى يمكن الاستناد إليه في مقام الاستدلال، وإلا فلا. الوجه التاسع والأخير، عد رواياته في الحسان، ولذلك وجوه في تقريب هذا الأمر. أكتفي بأمر أو بأمرين فقط أقتصر عليهما. الأمر الأول، البناء على مسلك السيد الداماد وحاصله أن كل من ذكره النجاشي في كتابه ولم يتعرض إلى قدح فيه وسكت عن الخدشة في عدالته فإن أخباره تدخل في دائرة الأخبار الحسان. ويعلل ذلك بأن النجاشي قد وضع أو نص على أنه وضع كتابه من أجل عد مصنفات أصحابنا، فيعني كل من ذكر دون ما خدشة في عقيدته يثبت أنه عادل فيكون خبره حسنا. وقد عرفت في البحث السابق الجواب عن هذا الوجه. التقريب الثاني، ما جاء في رجال ابن داود من أن السيد ابن طاووس قد حكم بتزكيته في كتابه البشرى فتعد مروياته من الحسان. والظاهر أن الوجه المذكور يعود لسابقة، بمعنى أن موجب حكم السيد جمال الدين رحمه الله بتزكيته يعود لإحراز كونه من الشيعة الإمامية، لا لأن هناك طريقا يدل على وثاقته. المتحصل مما تقدم أنه لا مانع من الاستناد لمرويات الحسين بن أبي العلاء استنادا لرواية جعفر بن بشير عن بعض الأعلام عادة، ولعله ظاهر الأستاذ أطال الله بقاء الشيخ الوحيد في ترجمة عمر بن حنظلة، يقول لو لم يقبل بالوجه الذي ذكرناه في البناء على الوثاقة، شاهد في هذا المقطع الثاني، فإن مجموع هذه الوجوه تفيد وثوقا واطمئنانا بمقبولية رواية الشخص. يعني نحن الآن عددنا 9 وجوه، هذه الوجوه 9 عند تراكمها بعضها مع بعض يكون احتمال نسبة الكذب عنده أقل من احتمال نسبة الصدق عنده، وبالتالي ما دام احتمال نسبة الصدق أعلى من احتمال نسبة الكذب يوجب ذلك الإطمئنان والوثوق بصدور مروياته فيبنى عليها. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى. وقد تبين مما مضى أنه لم تتم عندنا دلالة إلا رواية يزيد وهي غير تامة سندا. الكلام في الطائفة الثانية، وهي ما تضمنت أن منتهى وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس، منتهى وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس، وهي عدة نصوص منها معتبرة زرارة واردة في الباب 26 من أبواب المواقيت حديث رقم 6. صفحة 208، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. دلالتها على المدعى واضحة، أيضا هي مطلقة لا تفرق بين المضطر وبين المختار. قد يناقش في سندها من جهة وجود موسى بن بكر ويدعى عدم إمكانية الحكم بوثاقته، وقد تقدم منا بحث ذلك مفصلا فيما مضى فلا نعيد. أيضا عندنا معتبرة عبيد بن زرارة وارد في نفس الباب حديث رقم ثمانية 209 عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. دلالتها أيضا على المدعى تامة لا كلام فيها، دلالتها على المدعى تامة لا كلام فيها. قد يناقش في سندها بوجود علي بن يعقوب الهاشمي، وقد تقدم منا علاج ذلك. خب، قد يمنع من الاستناد لهذين المعتبرين، معتبرة زرارة ومعتبرة عبيد، بالتالي بدعوى أن هذين المعتبرين مطلقان فيحملان على النصوص المقيدة والمتضمن اختصاص الامتداد بمن كان معذورا كما عرفت في الطائفة الأولى. ما ذكر كبرويا تام، بمعنى يحكم بأنه متى ورد خبران متنافيان أمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، خب، أو لو كان أحدهما مطلق والآخر مقيد وكان متنافيين التزم بذلك شريطة أن لا يكون الخبران مثبتين. أما لو كان الخبران مثبتين لا مجال للجمع بينهما. لماذا؟ لأن المعارضة فرع التنافي بعد ثبوت الحجية. مقامنا من هذا القبيل، فإن الطائفتين على فرض تمامية دلالة الطائفة الأولى في المدعى مثبتتان، فلا يمكن حمل أحدهما على الآخر من باب حمل المطلق على المقيد. مع أنك قد عرفت منا فيما مضى عدم تمامية شيء من الطائفة الأولى للدلالة على المدعى إلا رواية يزيد، وقد عرفت ضعفها السندي ولا موجب لدخولها دائرة حجية. إذن رواية أو معتبرة عبيد ومعتبرة زرارة لا كلام في دلالتهما على المدعى وإمكانية الاستناد لهما. من الروايات أيضا ما رواه معاوية بن وهب، وهي واردة في الباب 10 من أبواب المواقيت، حديث رقم 5، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن وهب، الرواية موثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر، شاهدنا، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح، ثم قال: ما بينهما وقت. ثم أتاه فصلى أول شيء، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، تالي قال: ثم أتاه حين نور الصبح، على أساس أن المقصود بنور يعني طلعت الشمس، فأمره فصلى الصبح، فقال: ما بينهما وقت، يعني ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يبنى على أنه وقت، فتكون دالة على امتداد وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. أيضا من الروايات المستدل بها على المدعى رواية ذريح المحاربي، وارد في نفس الباب، باب 10 من أبواب المواقيت، حديث رقم 8، وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن جبل عن ذريح المحارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمه مواقيت الصلاة، فقال: صل الفجر حين ينشق الفجر، خب، وصلي الأولى إذا زالت الشمس، وصلي العصر بعيدها، إلى أن قال: ثم أتاه من الغد فقال أسفر بالفجر فأسفر ثم أخر الظهر، على أساس أن المقصود بالإسفار الانتظار إلى انتشار الضوء واستعراضه في الأفق، فتكون دالة على أن الوقت للمختار يمتد إلى طلوع الشمس وليس منتهيا عند طلوع الحمرة. المتحصل مما تقدم تمامية النصوص المستند إليها في مقالة المشهور سندا ودلالة، وبالتالي لا بد من حمل النصوص المتضمنة لمقالة شيخ الطائفة لو كانت نصوص شيخ الطائفة تامة الدلالة والسند على وقت الفضيلة، بقرينة النصوص الأخرى الظاهرة بل الصريحة في الامتداد إلى طلوع الشمس. لو أبي وحكم بحصول المعارضة بين نصوص الطائفة الأولى ونصوص الطائفة الثانية والتزم بأن المعارضة معارضة مستقرة، فعندها يعمد إلى إعمال المرجحات، فقد يحكم بتقدم النصوص الدالة على مقالة المشهور لكونها موافقة لفتوى المشهور، وقد ذكروا أن أول المرجحات في مقبولة عمر بن حنبلة الشهرة الفتوائية، كما عن السيد البروجردي رضي الله تعالى عنه ومن تبعه. طبعا لسنا بصدد الحديث أن أول المرجحات هو الشهرة الفتوائية أو مخالفة العامة أو موافقة الكتاب، هذا أمر يطلب من بحث التعارض في الأصول. ما يهمنا في المقام أن المستفاد من المقبولة هل هي الشهرة الفتوائية كما ادعي، أم أن المستفاد من المقبولة الشهرة الروائية. ذكرنا في بحث تعارض الأدلة أن الصحيح أن الشهرة الواردة في مقبولة عمر بن حنظلة هي الشهرة الروائية وليست الشهرة الفتوائية، وهي غير متوفرة في المقام. على أي حال، طبقا لما ذكرنا لا يوجد في المقام ما يوجب ترجيح إحدى الطائفتين على الآخر أو على الأخرى، لا مناص عندها من الرجوع للأصل العملي بعد البناء على تساقط الطائفتين، فيعمل المكلف على طبق الأصل العملي ويأتي بالوظيفة حينئذ. بل تكفي الشهرة الروائية للترجيح، لكن أقول ليس المقام مقام شهرة روائية، يعني عدد الروايات الموجودة ما يتعدى 7 أو 8 روايات، وهي مصدرها غالبا هو كتاب الشيخ الطوسي التهذيب، فأين هي الشهرة الروائية؟ عندنا رواية واحدة نقلها الكليني أو روايتين، رواية أو روايتين نقلها الصدوق، فلا يتصور أن في المقام شهرة روائية حتى يقال بأن المورد من صغرياتها. يعني على أي حال، يقع الكلام بعد ذلك في نقطة. قلنا فيما مضى أن مبتدأ وقت صلاة الفجر ما هو؟ طلوع الفجر أو طلوع الصبح. مبتدأ وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر. الآن نريد أن نعرف أي فجر هو الذي يعول على طلوعه، بحيث متى ما طلع قلنا دخل وقت صلاة الصبح أو الفجر، وجب الصيام والامتناع عن النساء والأكل والشرب إلى آخرة كما هو مذكور في محله. ذكر السيد الماتن أطال الله في بقاء بأن الفجر الصادق الذي تترتب عليه الصلاة وتترتب عليه يترتب عليه الصوم هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا وجلاء. وقبل الفجر الصادق هناك الفجر الكاذب، وهو عبارة عن البياض المستطيل من الأفق صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي. هكذا ذكر السيد الماتن. أقول لا خلاف بين أصحابنا الإمامية، بل قال بذلك أكثر أبناء العامة، واختاره أصحاب المذاهب الأربعة أن وجوب صلاة الصبح ووجوب الصيام يتوقفان على طلوع الفجر الصادق وهو البياض المعترض في الأفق الحادث بعد الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل المتصاعد في السماء المشبه في النصوص بذنب السرحان وبالسرطان، البياض المحقق للفجر الصادق بعد زوال البياض المحقق للفجر الكاذب بدقائق، هو الذي عليه المعول، يحدث بياضا الفجر الصادق معترضا في الأفق، شبهته النصوص بالقبطية البيضاء ببياض نهر ثورا. وقد ذكروا في موجب تسمية الفجر الكاذب بالفجر الكاذب لأنه يتعقبه الظلمة فلا يكون كاشفا عن الصوم. على أي حال تكرر الدعاوى الإجماع على ما ذكرت في كتب الفريقين في كلماتهم. ما يهمنا في المقام ما يستدل به لإثبات أن المعتبر في أداء الصلاة وفي أداء الصوم ملاحظة الفجر الصادق، يستدل لذلك بجملة من النصوص الحديث عن دلالتها قبوله وعدمه أحيله للبحث القادم، والحمد لله.